في الإسناد الأول ويقال كنيته أبو يوسف، وأما أبو حرزة فلقب له، والله أعلم. باب نهي من أكل ثوبا أو بصلا أو كراسا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المساجد حتى تذهب تلك الريح وإخراجه من المسجد. قال حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وقال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني السوم. قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل يعني ابن عليا عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل انس عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اكل من هذه الشجره من اكل من هذه الشجره فلا يقربن ولا يصلي معنا. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اكل من هذه الشجره فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أثير بن هشام عن هشام المستوائي عن ابن الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال من أكل من هذه الشجرة بمسكنا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى من المسلمين. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. قلت كل الجزء وليقعد في بيته وليقعد في بيته وأنه أتي بقدر فيه خضرات من بخول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البخول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. قال وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر وقال وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يخشانا في مسجدنا

في أول سنة ما كان يعطي الإخوة الأشقاء، يعطي فقط نصيب الإخوة الأم، يقول هذا حقهم بالفرض وأنتم ما لكم شيء. وفي لما في السنة الثانية قالوا طيب إحنا أنت أعطيت الإخوة الأم يعني وإحنا مش لهم، هم يردون إلى الميت بالأم أو منا واحد، خلينا معهم فإنهم منا واحد. فقضى بالتشريك، فهو الذي قضى بالتشريك الإخوة الأم مع الإخوة الأشقاء في الثلث. ويبدو طبعا هذا هو الذي عاد به المسلمون بعد ذلك أخر يعني عمر، وهو التشريك. قال يقضي به من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، وذلك أنه جعله معه. لأن الآيتين آية في الإخوة، جاءت في الإخوة الأشقاء وآية جاءت في الإخوة يعني غير الأشقاء. فالذي يأخذ بالإخوة اللي هو آسف الإخوة لأم، من يأخذ بآيات الإخوة لأم قد يخرج الإخوة الأشقاء إذا لم يبقى في التركة ما يعطون وما يقولون بالتعطيل، فجعلهم مسرفين. فقضى عمر هذا يعني جعل هذه المسألة إن شاء الله تكون حسمت المسألة بتشريك الإخوة، يعني الإخوة الأشقاء للميت مع إخوة الأم. نعم. ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ويقدموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. نعم، هذا كلام في أمراء الأمصار، ونستثير الله عز وجل. يعني هو ما يقدر هو يعين أمير المصر، ولكن ليس أمصار الأمصار اللي هي أقاليم يعني الأمة الإسلامية في وقته، وقليل تدد يعني أقاليم الأمة الإسلامية في عهد عمر، فدخلت طبعا بلاد الشام بكليتها، ودخل المسلمون إلى بلاد فارس ومصر وجنوب مصر واتسعت فيه والجزيرة بكاملها. فكان يقول أنا يا رب أشهدك على أمراء الأمصار، أنا بعثتهم عشان يعلموا الناس فيهم، عشان يعدلوا بينهم، عشان يختموا بينهم فيهم، يعني ما بعثتهم شبه ولا يأخذون الناس ولا يتملكوا لأنفسهم، وإنما هذه يعني بعثتهم بهالأوامر، أوامر محددة أن يعدلوا بين الناس، أن يختموا بينهم فيهم، أن يعلموهم دينهم. فهذا يعني حدي كإمام فيه وكإمام حاسبه، فإن يعني إن خرج أحد منهم عن الطاعة وعن الأمر فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، واشتكي الأمر هنا إلى الله تبارك وتعالى. نعم. ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرة لا أراء ما إلا خبيثتين. هذا جزء من الخطبة، هذه خطبته هذه، وأدخله ليكفر عليه، وهذا من أجله أتى الإمام المسلم الحديث هذا في هذا الباب، وإلا فموضوعه كثير وهو خطبة عمر قبل عندما أحس بأن دنو أجله وأنه رأى هذه الرؤيا وخاف أن يترك المسلمين، فأراد أن يفتح لهم هذه الأمور. وإدخال عمر قضية النهي عن أكل البصل والثور في هذه الخطبة التي هي خطبة يعني أساس سياسة الدولة ونظامها ما يدل على هذا الأمر، ما يدل على هذا الأمر وأن هذا ليس يعني من الأمور الهامشية الفرعية، بل هذا أمر كأنه جعله من الأمور هامة أن يأتي المسلم إلى الصلاة ولا تنبات منه يعني هذه الرائحة الخبيثة من هذه البقوع. نعم. لا أراء ما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجد بشطره حرما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. نعم، فليمتهما طبخا بالطبخ يروح الراح. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: